يقول حذرتم بارك الله فيكم كثيرا من السبحة، لكن بعض أحبابي أوصاني بأن أحضر له سبحة من هذه الديار المقدسة. أحضر له زمزم بدلا منها تكون مأجورا، لأن زمزم لما شرب له، وهو طعام طعم وشفاء سقم. وقل لو اعتذر له قل أنا أحبك وأحب لك الخير، ولذلك أحضرت لك الخير، والذي طلبته مني تبين لي أنه غير موافق للشرع، ها؟ وأنا أحضرت لك ما تستفيد منه دينا ودنيا. دينا في أنك شربته تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودنيا في أنك تستشفي به بإذن الله مما عندك من أمراض. نعم.